Book 2 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Zavisne rečenice sa da 1 ربما سيتحسن الطقس غدا. Vrijeme će sutra možda biti bolje. كيف عرفت هذا؟ Odakle to znate? أأمل أنه سيتحسن. Nadam se da će biti bolje. سيأتي بكل تأكيد. On dolazi sasvim sigurno. هل هذا أكيد؟ Je li to sigurno? أعلم أنه سيأتي. Znam da on dolazi. سيتصل بالتأكيد. On će sigurno nazvati. حقاً؟ Stvarno. أعتقد أنه سيتصل. Vjerujem da će on nazvati. النبيت عتيق مؤكدا. Vino je sigurno staro. أتعرف ذلك بالضبط؟ Znate li to sigurno? أظن أنه عتيق. Pretpostavljam da je staro. Mudiruna yabdu hasan al-mazhar. Naš šef dobro izgleda. Atara hakaza? Smatrate li? Ana ara hatta annahu yabdu hasanan jiddan. Smatram da on čak vrlo dobro izgleda. لديه المدير صديقة بالتأكيد. شيف سيغورنو إيما ديفويكو. أتعتقد ذلك حقاً؟ فيرويت لي تو ستفارنو. إنه ممكن جداً أن لديه صديقة. ساسفيم يه موغوچه دا أون إيما ديفويكو.